day of training. مجموعة الأوراق دي إن شاء الله إن شاء الله بعد ما نخلص إزاي الموضوع. إحنا زي ما حضراتكم عارفين المرة السابعة في موضوع المدارس الفكرية الإسلامية. تكلمنا نشأة هذه المدارس وعددنا ثم تكلمنا عن الخوارج ما يتعلق تكلمنا عن كان هذا الإحياء وكيف عاد الذين قالوا بمثل أفكار الخوارج إلى عكس ما كانوا يقولونه وسجلوا ذلك تسجيلا مكتوبا في مجموعات. إنه هذه أول مرة في التاريخ الإسلامي يكون لقب فيرجعون عن ويبقى بين أيدينا الرأيان، الرأي الأول والرأي الذي إليه. يبقى بين أيدينا الرأي الذي قالوا إنهم أخطأوا فيه والرأي الأخطأ والأصلية المنسوبة إليها حتى نعرفها من كتب مخالفيها كتبهم. المثل الواضح بين أيدينا الخوارج، الخوارج اللي قسموا الصف الإسلامي في أول الأمر بعد معركة الصفين، قتلوا سيدنا علي رضي الله عنه وحاولوا قتل عمرو بن العاص ومعاويه فاخفقوا، وبعدين حرب الامويه والعباسيه حربا طويله. نحن ليس بين ايدينا اي نص للخوارج الا النصوص الوارده في كتب الادب، وانا قلت لحضراتكم المره اللي فاتت ان هذه النصوص لا يعتد بها لانها في الغالب غير مسنده مركبه لها اسانيد لا تصح. لكن اللي جددوا فكر الخوارج في عصرنا جماعات العنف نسميها دونوا آراءهم التي بنوا عليها خروجهم، ثم لما هدوا إلى الطريق من القول وإلى طريق الصواب عادوا فدونوا رجوعهم عن هذه الآراء الأولى القديمة. النصين موجودين بين أيدينا، والذي يريد أن يحاكمهم إلى النصين القديم يستطيع أن يفعل، والذي يريد أن يحاكمهم إلى النصين الجديد يستطيع أن يفعل. النهاردة كان موعدنا للحديث عن المجموعة الثانية من الفرق ذات الآراء الفكرية الإسلامية والشيعة. وموضوع الشيعة موضوع من أكثر المواضيع غموضا في التاريخ الإسلامي، ولا يزال ملتبسا حتى الآن على كثير من الناس، العلماء والعامة ليس فقط العامة. لو حبينا نعرف يا خريطة لو حبينا نعرف معنى الشيعة لابد ننظر أولا في معناها اللغوي زي ما احنا متعودين في دروسنا أو علومنا الإسلامية. فالشيعة في اللغة هي ما يتقوى به من الإنسان، المجموعة التي يتقوى بها الرجل هم شيعته، و ينتشرون عنه يتقوى هو به، لكنه أيضا ينتشرون عنه يأخذون برأيه ينقلون كلامه يدافعون عنه، دول شيعته. والشيوع والشياع هو الانتشار والقوة، يقال أي كثر وقوي، وشاع القوم أي انتشروا وكثروا. وإذا كان عندك نار تريد أن توقدها تقادها تقول شجعت النار بالحطب، يعني قويتها بي حطيت فيها حطب أو وقود عشان تزيد أوارها وحدة اشتعالها. هذا اللفظ لفظ الشيعة ومشتقاته ورد في القرآن الكريم 10 مرات. أنا عارف أن بعضنا هيستغرب يقول الله هي الشيعة مذكورة في القرآن الكريم، مذكورة 11 مرات مشتقاته، لكن بمعنى هنشوفه الآن وليس بالمعنى الذي نتكلم عنه من حيث هي فرقة مدرسة ذات أفكار إسلامية أو اتجاه من الاتجاهات الفكرية الكبرى في الإسلام مذكورة بمعاني أخرى. في سورة مريم يتحدث ربنا سبحانه وتعالى في سياق الممكنين عن الممكنين، ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جثة، يعني خاضعين من جثة يعني جلس على رقبتيه خاضعا، ثم من كل شيعة من كل جماعة وفرقة ثم لننزعن من كل شيعة أشد على الرحمن عتيا. الذي كان رأس الكفر في الدنيا، الذي كان رأس الضلال، الذي الناس إلى مخالفة طريق الله تبارك وتعالى، الذي كان الناس يظنونه لا يمكن أن يوصل إليه يمكن أن ينتقم منه ولا يمكن أن يحاسب من فعل بقوته وجبروته. ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ينتزع كل مجموعة من الضلال، أشد هؤلاء الضلال قسوة وفسادا وإضلال الناس. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، الذي كان الناس أنه بلغ من العتو ومن القوة قدرا لا يمكن أن يوصل إليه معه. في قصة موسى نلاقي أنه لما خرج من البيت المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. من شيعته، من جماعته، من مجموعته، من بني إسرائيل. يعني إسرائيل هنا بالنسبة إلى موسى هم شيعته، ليس بمعنى أنه زعيمهم ولكن بمعنى أنه ينتمي إليه، يتقوى بهم ويتقوون به. يقولون معنى الشيعة من يتقوى بهم الإنسان، لأن سيدنا موسى في هذا الوقت لم يكن، كان رجل ذو قوة بدنية بس لم تكن له زعامة بني إسرائيل، كانت زعامتهم لأقوامهم السابقين أو يعني زعمائهم الذين سبقوا سيدنا موسى. عن إبراهيم ونوح، وعن نوح وإبراهيم ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يذكر سيدنا نوح يقول وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعة نوح في الإيمان والإسلام والتسليم لله سبحانه وتعالى، وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم من الشرك، سليم من عبادة غير الله مع الله أو من الإشراك بالله أحد غيره. لما ربنا سبحانه وتعالى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولقد أرسلنا من قبلك شيع الأولين، أرسلنا رسلا قبلك في الأمم والجماعات والشعوب التي كانت موجودة قبل هؤلاء العرب الذين أرسلت أنت إليهم. أنت لست أول رسول ولم تكن آخر رسول، ولقد أرسلنا من قبلك، ولكنك آخر رسول، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان خاتم الأنبياء لكنه ليس أوله، في قبله كثير ورسل كثير أرسلوا في شيع الأولين، أي في أممهم وجماعاتهم. لما يبين ربنا سبحانه وتعالى قدرته وسيطرته على عباده يقول لهم وهو على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يلبسكم شيعا يعني يفتنكم بالتفرق، يفتنكم بالتفرق العصبية، يفتنكم بالتفرق المصحوب بانتماء كل فرقة إلى بعضها وتخطئتها الآخرين تخرجه من الملة ومن الإنسانية. يلبسكم بالإلباس هنا من الفتنة، من التلبيس. في عندنا كتاب جميل من كتب القيم الجوزية اسمه تلبيس إبليس، كيف يلبس إبليس على الناس أفكار دينهم وعقائدهم. أو يلبسكم شيء يعني يفتنكم بالفرقة، يفتنكم بالتفرق فتكونوا جماعات ولستم جماعة واحدة، كأنكم أمم ولستم أمة واحدة. أو يلبسكم شيء ويذيق بعضكم بأس بعض. في سورة نساء سورة الأنعام أيضا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لستم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا جماعات داخل الدين متعصبة، كانوا جماعات داخل الدين يكفر كل منها آخر، كانوا جماعات داخل الدين لكنهم كما لو كانوا ينتمون إلى أديان متفرقة. فرقوا دينهم، التعبير معناه فرقوا أنفسهم، لكن لخطورة التفرق في الدين وأن أصل الدين أن يجتمع الناس عليه لا أن يتفرقوا حوله، بخطورة التفرق في الدين قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم، كأنهم مزقوا الدين، كأنهم أخذوا من الدين كل واحد حتة وأنا حتة دي والتاني حتة دي والتالتة حتة دي، والأصل في الدين أنه جامع لهذه الأجزاء جميعا. فربنا استعمل هذا التعبير العجيب إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والدين يفرق، الدين كل متكامل لا يفرق. إزاي فرقوه؟ فرقوه بتعصبهم لبعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو رسولهم إن كانوا من الأمم السابقة، وتعصبهم عن بعض ما جاء به الرسول، تعصبوا لبعض معنى انحازوا إليه وتمسكوا به والتزموه، وتعصبوا عن بعضه يعني أعرضوا عنه ونأوا عنه جانبا وضربوا به عرض الحائط ولم يبالوا به. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. دي نقطة تانية في الآية مهمة أوي، إنما أمرهم إلى الله ليس إليكم. إذا وجد العالم قوما متعصبين أو قوما متمسكين أو قوما جامدوا على رأي، مهمته أن يعظهم بالتي هي أحسن ويوجههم بالكلمة اللينة ويعلمهم باللطف والحكمة، وليس مهمته أن يقارب على الحق قهرا أو يقصرهم عليه قصرا أو يحملهم عليه حملا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما أمرهم إلى الله. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم في شيء، لست منهم في شيء، انما امرهم الى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، يقول لهؤلاء اخطاتم هنا ولاولئك اخطاتم هنا، ومن شاء حاسبه فعذبه، ومن شاء حاسبه ثم عفى عنه، هذا الامر كله الى الله. فالذي ينظر الى هذه الايه يستفيد منها معاني، يستفيد منها ان الفرقه في الدين تفريق لامر الدين وليس تفريقا للناس فقط، ويستفيد منها ان الواجب على الذي يرى هذه الفرقه فيكرهها ويكرهها ويعرف اثارها السيئه ان يحاول اصلاح حال الناس بالحسنى، ولا يحاول اصلاح حالهم بالعنف او بالقوه او بحملهم على ما لا يريدون او ما لا يفقهون. العلماء لما تكلموا عن الآية دي قالوا إن هؤلاء المقصودون في قول الله تعالى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء هم اليهود والنصارى، ولكن المحققين من العلماء يقولون إذا انطبق هذا على اليهود والنصارى فانطباقه على المسلمين من باب أولى، لأنه إذا كان الأمم السابقة ربنا ضرب بهم الأمثال وبين كيف حرفوا كتبهم وبين كيف خالفوا عقائدهم، وإنتوا قالوا كتاب الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، واللي قال لكم أنه لا يمكن أن تتغير فيه كلمة ما دامت السماوات والأرض، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم تتفرقوا برضو. إذا تفرقنا يبقى إثمنا أكبر من إثم من قبلنا، إذا تشيعنا وتعصبنا، بمعنى تشيع مش معنى الفرقة الشيعية، بكلمة تشيع معنى التفرق والتعصب لما يؤمن به بعضنا دون بعض، إذا فعلنا ذلك نكون أسوأ حالا من اليهود والنصارى. ولذلك بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول انه عموم القران يقتضي ان كل ما نزل في غيرنا اذا وقع مثله منا كان الحكم فيه. يعني اذا حكم على ناس قبلنا بانهم ضلوا لانهم فعلوا الف وب وجيم، ثم فعلنا نحن الف وب وجيم لما ضلينا زيهم. اذا حكم عليهم بانهم فسقوا لانهم اتوا كذا وكذا من الافعال، المسلمون هذه الافعال نفسها يبقى هم كمان فسقوا، لانه نحن نزل علينا الكتاب ليكون خاتما للكتب كلها ومهيمنا على الكتاب كله ومسيطرا على ما نزل قبله من الدين بايه؟ بحفظ الله له. فاذا خرج المسلمون عن حفظ الله لكتابه الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم فان جزاءهم ووصفهم يكون كجزاء اهل الامم السابقه واوساطه سواء لسواء، فالنحل قد نستحق اللوم والحساب من باب اولى، لانه عندنا الدين خاتم المحفوظ ولم يكن عنده المحفوظ، انما هم بما استحفظوا من كتاب الله، هم كانوا مستحفظين، كانوا مؤمنين، كانوا مسؤولين عن حفظ الكتاب بتاعهم، اما نحن فضيعوا هذه الامانه ولم يحفظوها، اما نحن فالله تكفل بحفظ كتابنا، فاللي يخالف فينا ويخرج عن هذا الامر يبقى هو مستحق اللوم مثل ما استحق الاولون واكثر. في قصة موسى وفرعون أيضا يقول الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين الذي يفرق الناس ويجعلهم شيعا يعني طبقات وفئات ومجموعات ويعامل كل فئة وكل طبقة وكل مجموعة بطريقة ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه كان من المفسدين، هذا من الإفساد في الأرض. الأصل في الناس أن يجمعوا الأمم ويجمعوا الشعوب ويجمعوا ذوي العقائد ويجمعوا أبناء الأوطان ويجمعوا أبناء الجنس الواحد والعرق الواحد، لا أن يفرقوه. فإذا جاء رجل بحكمه أو بقانونه أو بسلطانه أو ببغيه وظلمه ففرقه وجعله شيعا يعذب طائفة منهم ويترك الأخرى يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فإن هذا يكون كما وصف الله فرعون إنه كان من المفسدين. بل إن القرآن الكريم وصف المشركين قال من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقوا، برضو استعمل ثاني تعبير فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هم مشركين اصلا يعني يعبدون الاوثان مع الله او يعبدون الهه من دون الله، ومع ذلك لما تعصب كل منهم بصنمه او الهه دل للات ودل العزى ودل مناة ودل مش عارف ايه، كان في 365 صنم يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه لكل صنم قوم يعبدونه ويذبحون له ويتقربون به بعبادته الى الله زلفى. فربنا وصف هؤلاء المشركين بانهم فرقوا دينهم اللي هو دين الشرك، وخذوا بالكم يا اخواني انه واخواتي انه سمى الشرك دينا. خذوا بالكم انه سمى الشرك دينا، فاخواننا الذين يحبون ان يجمدوا على الالفاظ ويقولوا ما تقولش اهل الدين الا اهل دين الاسلام لان الله يقول ان الدين عند الله الاسلام. واخواننا اللي بينكروا علينا ان نقول اخواننا الاقباط او اخواننا اليهود ابناء البلاد مصر اذا كان في مصر يهود دلوقتي، ونقول لهم اخواننا في الوطن واخواننا في الانسانيه، ينكرون هذا علينا ويقولون ان هذا لا يجوز لان هؤلاء غير مسلمين وليس هناك اخوه الا اخوه الاسلام. الله سمى دين المشركين دينا، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا دول كانوا اهل الكتاب، ثم ولا تكونن من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقوا. تماما كما قال الكافرين قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، قال له لكم دينكم ولي دين، وسمى دين الكافرين هو دين عباده الاوثان دين. فهذا الدين ايه؟ هذا الدين طريق لعباده الله؟ لا طبعا، هو طريق لعباده الله بزعم صاحبه، بزعم المدعي، باقتناعه بهذا الباطل الذي هو عليه، لكنه ليس طريقا صحيحا. الطريق الصحيح هو الاسلام، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. فالاسلام هو الدين الصحيح، والاديان الاخرى بزعم المدعين. لكن انا لما اكلم صاحب هذا الدين واقول له والله دينك ده باطل، ليس بدين، انت كذاب، انت مخرف، خلاص راحت الدعوه. راح ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وليجعلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله. ضل عن سبيله يقول لك ادعي له، ادعوه بالحكمه والموعظه الحسنه وليجعلهم بالتي هي احسن. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. يعني انا اخاطب الضالين واخاطب المهتدين بهذه الطبقات الثلاث، الحكمه والموعظه الحسنه والجدال بالتي هي احسن. فالتسوية في الخطاب بين الضال والمهتدي تدلك على أن شأن الضال وشأن الهدى ليس من عملنا، وإنما هو من عمل الله تبارك وتعالى يحاسب عليه في الآخرة. الآية الأخيرة التي أحب أن أذكر لكم فيها لفظ الشيعة هي الآية في سورة سبأ، آخر آية في سورة سبأ، وحيل بينهم وبين أشياعهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما حيل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. حيل بينهم وبين ما يشتهون، كانوا يتمنون ان يدخلوا الجنه، مش هيدخلوا الجنه. واشياعهم من الامم السابقه الذين عرضوا على النار والحساب والجنه قبلهم لن يدخلوا الجنه ايضا. حيل بينهم وبين ما يشتهون من الخلود في الدنيا، وهذا لا يمكن لن يخلد فيها احد. حيل بينهم وبين ما يشتهون من ان يكونوا هم قاده الناس وزعماء العالم، هزموا وتفرقوا وبادوا وانتهوا، كل هذه المعاني تصح في قول الله تعالى فحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. أشياعهم هنا مش يعني جماعاتهم، دول أمم مختلفة. أشياعهم هنا يعني أشباههم، يعني نظراؤهم، يعني الذين يماثلونهم في الضلال وفي البعد عن الهدى وفي ترك سبيل الله. فالله تبارك وتعالى عامل النظير معاملة نظيره، وعامل الشبيه معاملة شبيهه. هذا حيل بينه وبين ما يشتهي، وهذا حيل بينه وبين ما يشتهي. هذا أزلفت له النار وهذا أزلفت له النار، ذاك أزلفت له الجنة وذاك أزلفت له الجنة. النظير يعامل معاملة نظيره، والشبيه يعامل معاملة شبيهه. والجماعة الأصوليين المحققين لما تكلموا عن القياس ما اكتفوش بقول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، إنما تتبعوا هذه الآيات اللي فيها معاملة النظير كنظيره والشبيه كشبيهه، وقالوا هذا يدل على صحة القياس. لما ربنا يقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعه، كيف التشبيه يدل على أن النظير يعامل معاملة نظيره؟ فإذا اتحد الأمران في العلة الجامعة بينهما الموجبة للحكم طبقنا على ما لم ينص عليه حكم ما نص عليه، وده هو القياس. هذه الآيات كلها التي هي 11 آية في القرآن جبت منها 9، هذه الآيات ال 11 لا علاقة لأي منها بفرقة الشيعة أو بالمذهب الشيعي الذي نتحدث عنه في هذه اللقاءات. نحن نتحدث عن المذهب الشيعي باعتباره فرقة أو جماعة أو مدرسة من مدارس الإسلام ذات الخطوط الفكرية المتميزة عن خطوط الفكر لباقي المدارس الإسلامية. الرابط الوحيد بينهم وبين هذه الآيات هو المعنى اللغوي للشيعة، من يلتفون حول إنسان فيتقوى بهم وهم يقتنعون برأيه ويصدرون عنه. فهم يلتفون حول علي وآل البيت ويتقوون بهم ويصدرون عن رأي علي وعن رأي آل البيت رضي الله عنهم أجمعين فيكونون شيعتهم. فالرابط بين هذه الآيات الأحدى عشرة وبين المذهب الشيعي والفرقة الشيعية هو المعنى اللغوي فقط. أنا بقول ده ليه؟ لأنه في فريقين من العلماء، في فريق بيقول ده لابد أن يكون لكل نبي أو حواري أو إمام له شأن في الدين شيعة، لأن الله تبارك وتعالى يقول عن إبراهيم في شأن نوح وإن من شيعته لإبراهيم، فكما أن لإبراهيم شيعة لازم لمحمد شيعة، وكما أن لمحمد شيعة لازم لعلي شيعة، فإحنا ماشيين على سنة القرآن الكريم، وأنتم يا دكتور نفسكم أهل السنة والجماعة بلطجيين لأنكم ما دخلتوش في الشيعة، بينما إبراهيم دخل في شيعة نوح، وكان يجب عليكم أن تدخلوا في شيعة علي كما دخل إبراهيم في شيعة نوح. إبراهيم وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. يعني إبراهيم من صنف نوح، من نظراء نوح، من أشباه نوح، في الإيمان بالله وسلامة قلبه من الشرك، وليس بمعنى التقوي به والصدور عنه. فأنا بذكر هذا لكي أرد على القوم الذين يقولون إن التشيع واجب لقول الله تعالى وإن من شيعته إلى إبراهيم، وأذكره أيضا لأرد على القوم الذين يقولون إن التشيع باطل لأن أغلب استعمالات كلمة الشيعة ومشتقاتها جاءت في الشيعة التي مصيرها إلى جهنم وإلى العذاب وإلى الفساد، وهي شيعة ضلال. فكما أن هناك قوما يسيئون استخدام قول الله تبارك وتعالى وإن من شيعته إلى إبراهيم، هناك أقواما يسيئون استخدام الآيات الأخرى كقول الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونن من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فيستخدم النص القرآني هنا للتنفير من التشيع ولانتقاد المذهب الشيعي ولهدمه، ويستخدم النص القرآني هناك للتحبيب في التشيع ونصرته والقول انه اصل من اصول الدين بنص القرآن، ما دام الله تبارك وتعالى وصف ابا الانبياء جد محمد صلى الله عليه وسلم وامامهم كلهم وامامنا في الايمان ابراهيم بانه من شيعة نوح، فلا بد كل واحد فينا يبقى من شيعة حد، فاحنا نبقى من شيعة ال بيت محمد صلى الله عليه وسلم. هذان الاستعمالان خاطئان شانهما تماما شان الاستعمالين بتوع الاحزاب. الناس بيقولوا الاحزاب جائزه لان القران فيه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون، وناس بيقولوا الاحزاب باطله لان القران فيه اولئك حزب الشيطان. فما ينفعش تقولوا حزب لان كلمه حزب من عمل الشيطان، والثاني تقول ينفع تقول حزب لانه ده حزب الله. طبعا حزب الله مش بتاع حسن نصر الله، ده موضوع ثاني. الاستعمالين غلط. القرآن استعمل هذا اللفظ معناه اللغوي حزب يعني الجماعة، ولذلك جه ابن تيمية اللي أنا أكثر من استشهاد به فقال الحزب في أصله لا حلال ولا حرام، إنما الذي يجعله جائزا أو ممنوعا هو ما يجتمع عليه الناس داخل الحزب، فإن اجتمعوا على ما أمر الله به من الحق بغير زيادة ولا نقصان فأولئك من حزب الله، وإن زادوا في ذلك ونقصوا ضرب مثل غريب قال بأن تعصبوا على الزيادة فيما أمر الله به، بأن تعصبوا لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، وتعصبوا لمن خرج من حزبهم بالحق والباطل فأولئك من حزب الشيطان. فالفكرة مش في كلمة حزب، الفكرة في محتواها ومضمونها. ولذلك كان عندنا الحزب الشيوعي وكان عندنا حزب الوفد، هل هذا المساوي بين الحزب الشيوعي وحزب الوفد؟ ده ليبرالي وده شيوعي، هل هذا المساوي بالاثنين؟ ما نقدرش. عندنا بقى الحزب الوطني وحزب الاحرار الدستوريين ولا الاحرار الصهيونيين، الاحرار ده كان بتاع مصطفى كامل ولا تطلع ينفع نسوي بينهم؟ ما ينفعش. فالعبره بالمضمون وليست العبره بالعنوان ولا بالاسم، وده اللي قالوا العلماء زمان العبره بالمقاصد والمعاني وليست بالالفاظ والمباني. المبنى هو مجموعه الالفاظ تعمل منها جمله عشان تدل على شيء، فقالوا العبره بمحتوى الجمله مش بالالفاظ اللي انت حاططها فيها جنب بعض، العبرة بالمقاصد ما تريده وتقصده والمعاني ما تعنيه بقلبك ونيتك عندما تنطق باللفظ، وليست باللفظ الذي بنيت منه حديثك. العبرة بالمقاصد والمعاني ما تقصده وما تعنيه، وليست بالألفاظ التي تستخدمها والمباني الجمل التي تصنعها من هذه الألفاظ. فكل الذين يستخدمون كلمة شيعة لكي يحببون في التشيع ويأمروننا به باعتبار أنه إبراهيم كان من شيعة نوح، وكل الذين يستعملون الشيعة والتشيع وتفرق الدين أو تفريق الدين وجعله شيعة ليبغضون في الشيعة ويقولون أن الشيعة دي أمر باطل ولا يجوز، كلاهما مخطئ لا يجوز أن يستمع إليهما، وإنما يستمع إلى الأمر ويحلل الموقف وننحاز إلى الحق أو ضد الباطل بحسب ما يتبين لنا من الأدلة المتعلقة بالحق والمتعلقة بالباطل. الشيعة الذين نتحدث عنهم في هذه المجموعة من اللقاءات هم الذين شايعوا علي رضي الله عنه. شايعوا عليا بعد وقعة الصفين وبوجه خاص بعد أن لم يستطع الحكمان تنفيذ قرارهما برد الأمر الذي حكم فيه إلى النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، واشترطوا في هذا النفر ثلاثة شروط: أن لا يكونوا ممن شاركوا في القتال بين الصحابة، لا شاركوا في وقعة الجمر، ولا شاركوا في الصفين، ولا شاركوا في الخروج على ذي النورين عثمان بن عفان، وأن يكون رضاء النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، وأن يكونوا قد اعتزلوا الناس في مرحلة التحكيم. ما ما جوش مرحله القتال، لان في ناس ما كانوش مشتركين في القتال. فلما هدات الفتنه ووقف القتال لمده 40 يوم بتوع التحكيم، في ناس جم من المدينه ومن الكوفه ومن البصره ومن مدن الاسلام المختلفه او من مصر، وانحازوا الى هذا الفريق او الى ذاك الفريق، قالوا كمان دول ما يدخلوش. وبعدين هذا القرار لم ينفذ لخروج الخوارج وقتلين سيدنا علي والكلام اللي سمعناه قبل كده. فالذين وقفوا مع علي رضي الله عنه من بعد خروج الخوارج عليه، من بعد موقف صفين وخروج الخوارج عليه، هم الذين بدأوا إيجاد الفرقة أو المذهب أو المدرسة الفكرية المسمى بالشيعة في تاريخنا الفكري والسياسي والثقافي والفقهي والديني الإسلامي. قبل ما نتكلم عنها بالتفصيل، عايز ألفت النظر إلى موقف بيخدوه بعض إخواننا وأصدقائنا وأحبائنا أيضا من علماء الشيعة المعاصرين، بأن يقولوا إن التشيع بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه هذه المجموعة التي تمذهبت ثم تمحورت حول مذهب فقهي وفكري وعقدي معين كانت موجودة من زمن النبي. هذا كلام باطل لا يصح. ده كتاب أخونا الله يرحمه الدكتور محمد إبراهيم الفيومي، هو جزء من موسوعة من 6 أجزاء عن الفرق الإسلامية السياسية والدينية. ده الجزء الثاني منها، والكتاب الثاني اسمه الشيعة العربية والزيدية. في مقدمة هذا الكتاب كتبها أخونا العزيز السيد هادي خصم شاي، حجة الإسلام والمسلمين سيد هادي خصم شاي، وهو أحد علماء إيران المعاصرين، وكان سفيرا لهم في مصر، وكان من قبل سفيرا لهم في الفاتيكان. ومن جميل ما أحفظه منه، صديق عزيز جدا، من جميل ما أحفظه منه أني لما زرته في الفاتيكان سألته كيف تعيش مع هؤلاء الناس، قال لي والله يا أخي محمد ربانهم لا يستكبرون. فأنا حفظت عنه هذه الكلمة ووجدتها كلمة حكيمة جدا. إذا كان رهبانهم لا يستكبرون، ممكن نعيش معهم ونتعامل معهم ونتفاوض معهم ونتكلم معهم، لأن هؤلاء هم الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فهو وصفوني بهذا اللفظ القرآني، قال رهبانهم لا يستكبرون. صديقنا سيد هادي خسر الشاهي هو الآن ترك وزارة الخارجية ومقيم في الحوزة استعدادا لأن يصبح أحد العلماء، وهو دراسته الأصلية فلسفة زي شريعتي وزي السيد محمد باقر الصدر وزي السيد محمد خاتمي، من هذه المدرسة الإصلاحية اللي بدأت فلاسفة وانتهت فقهاء، يعني أو بدأت فلاسفة وانتهت في خط الفقه. كنتوا فاكرين أن حجة الإسلام الغزالي رحمة الله عليه صاحب إحياء علوم الدين مر بأطوار الفكر الإسلامي كلها، الفلسفة والتصوف وغيره وغيره وغيره، وبعدين مات وهو يقرأ في صحيح مسلم، وكان يقول في آخر أيامه اللهم إيمانا كإيمان عكائز ميسابور، ولا في فلسفة ولا في فوق ولا في تحت ولا في الجهات الأربع ولا في الهيولة ولا يا رب إيمان كإيمان عكائز ميسابور التي يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولا يعرفنا كل التفاصيل دي. فخواتيم حياة الناس هي التي بها العبرة. أخونا السيد هادي خسر شاهي بيقول في مقدمة الكتاب ده في أول صفحة منها إن هناك الكثير من الشواهد والوثائق التي تؤكد أن الوجود الشيعي قديم قدم الدعوة الإسلامية، فهو يواكب بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من بدايتها. هذا ما تؤكده النصوص التي تختص بها الكتب إلى آخره. النصوص التي تختص بها الكتب جاب منها حديثين صحيحين، حديث وإني تارك فيكم أو أنا تارك فيكم الثقلين، كتاب الله إني أوشك أن أدعى إلى ربي فألبي، وأنا تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، عترتي يعني جماعة المصطفى يعني جماعة الأقربين، وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، إلى آخر الحديث، وهو في صحيح مسلم. والحديث الثاني في مسلم أيضا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه سيدنا علي يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. والحديثين صحيحين عندنا معنى ما شاء السنة، لكن ليس تفسيرهما أنه هذا وجود الشيعة، تفسيرهما أن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قد يتعرضون لبعض المحن، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا في آل بيته إذا تعرضوا للمحن ألا نكون من المشاركين فيها، وأن نحاول أن نحميهم ونزول عنهم ونرد عنهم هذه المحن والفتن. وتفسيرهم أن سيدنا علي سيبتلى بهذا الأمر الذي ابتلي به، وسوف يختلف فيه الناس بين محب ومبغض، وأن المحب هو المؤمن وأن المبغض فيه شيء من النفاق، لأن النفاق هنا زي ما قال العلماء هذا ليس نفاق الملة، هذا ليس النفاق الذي يجعل الإنسان عكس المسلم أو ضد المسلم، هذا نفاق العمل. وما قالوا في نفاق العمل زي من حدث كذب ومن وعد أخلف ومن ائتمن خان ومن خاصم فجر ومن عاهد غدر، هذه الصفات كلها جاية في الأحاديث الصحيحة، لكن لا تعني خروجا من ملة الإسلام، تعني نفاق العمل الذي يؤدي بصاحبه إلى أن يكون مرتكبا لذنب قد يكون ذنبا كبيرا جدا، لكنه لا يخرجه من الملة، لأنه ليس كل ذنب أو ليس أي ذنب سوى الشرك مخرج لصاحبه من الملة. بعدين قال إنه ومن جانب آخر طبعا النصوص قلت لحضراتكم عليها، قال هذه النصوص جعلت للإمام الإمام علي ولآل البيت خصوصية، دفعت الكثيرين من الصحابة إلى التشيع لهم والالتفاف حولهم والاستظلال بظلهم. وكان في الهامش أسماء تصل تقريبا إلى 22 أو 23 اسم. الصحابة صحيح كانوا بيحبوا سيدنا علي وكانوا مع سيدنا علي في أي أثناء حربه أو وقفوا على الحياد، ولكن كان هواهم وكلامهم مع سيدنا علي. لكن هذا لا يدل على أن الشيعية أو التشيع نشأ في زمن الرسول أو في زمن الصحابة، لأنه كما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ومعه 100,000 رجل وامرأة، فحج ومعه 100,000 صحابي. وراح الحديبية قبل الحج بأربع سنين وكان معه 1,500 و1,400 و1,500، ودخل مكة فاتحا ومعه 10,000 مقاتل، كم وراءه من غير المقاتلين ومن الذرية ومن النساء. فالأعداد دي من الصحابة لما طلع منها 20 أقول دول فضلوا طول الوقت مع سيدنا علي، ما يبقاش في تشيع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يبقاش في تشيع في زمن الصحابة عشان أقول دول الصحابة شيعة. لأنه يعني أي إنسان في أي عصر من الرسول يجد 20 إنسانا يحبونه ويقفون معه ويشهدون له إذا كان في معرض الحاجة إلى الشهادة، ويساعدونه إذا احتاج إلى المساعدة. وده مش دليل صاحب مذهب، ولا إن المذهب بدأ حتى لو كان بعد كده له مذهب، مش دليل إن المذهب بدأ بهؤلاء 20. فهذا ادعاء عاطفي وليس علمي، يذهب بالأمر إلى جذور الإسلام الأولى لكي يقول نحن موجودون منذ نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يحتاج الأمر إلى هذا كله، لأن وجودكم بعد بدء الإسلام بمئة سنة أو بمئتين أو بثلاثمئة لا يعني خروجكم من الإسلام. أنتم جماعتم من المسلمين، أصبتم فيما أصبتم فيه وأخطأتم فيما أخطأتم فيه. ولو أن الناس لم يتعصبوا لمذاهبهم، لو أن كل إنسان، لو أن الناس لم يتعصبوا لأئمتهم فيضعوا الأحاديث في فضل أبو حنيفة وفضل الشافعي وفضل مالك وفضل أحمد بن حنبل، أو الأحاديث في شتيمة مالك وشتيمة أبو حنيفة وشتيمة الشافعي وشتيمة أحمد، هذا التعصب الذي أدى إلى الوضع سلبا وإيجابا، الوضع مدحا وقدحا، الوضع إعلاء من الشأن أو ذما وإنقاصا، هو التعصب ده الذي يهدم الأمة، هو ده تفريق الدين وكانه شيعا، هو ده الإلباس الذي يجعل بعضنا يذوق بأس بعض. لكن لو اكتفينا بأن نقول أدي حقائقنا ونحن نعرضها على الأدلة، فما وافق الأدلة فهو من الإسلام، وما خالف الأدلة فمن ردنا إلى خير منه قبل الناس زمان أبو حنيفة، كان الأمر تغير. فالذين يكتبون، وستقرؤون كثيرا لا أقول عليكم قرأتم أو تسمعون محطات الآن الفضائية تنشر مذهب الشيعي، محطات كثيرة جدا وفيها كلام ده كل يوم، فيها كلام ده كل يوم الناس بتسمعها وساعات تتأثر بيها، ويأتيني بعض إخواننا أو أخواتنا يسألوا أسئلة متعلقة بهذا الكلام، لكن هذا الكلام لا أصل له. فالذين يقولون هذا الكلام يحاولون أن يردوا أصل المذهب الشيعي أو المدرسة الفكرية الشيعية إلى أصل الإسلام الأول، وهو رد بغير موضعه، رد لا يقوم عليه دليل، رد غير صحيح. لما تكلمنا عن الخوارج في المرات الماضية قلنا إن الخوارج تجمعوا من أول الأمر على آراء سياسية قلبوها بعد شوية إلى آراء متعلقة بالعقيدة، واعتبروا الإيمان بها إيمانا بالإسلام والخروج عنها خروجا عن الإسلام، وقتلوا الناس عليها. وحكيت لحضركم محاضراتكم أن بعض فرقهم الأزارقة كانوا إذا جاء الرجل يقول أنا منضم إليكم دفعوا إليه أسيرا من المسلمين ليقتله، فإن قتله فهو منهم وإن لم يقتله قتلوه هو. فهذا التطرف وهذا الغلو وهذا الخروج عن حرمة الدماء التي حرمها الله سبحانه وتعالى بدأ مع الخوارج من أول الأمر. الخوارج بدأوا بأفكار ثم تجمعوا حولها، بدأوا بآراء، بدأوا إزاي زي ما نعرفين، بدأوا بأنه لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، هذا رأي. لما جم الحكمين وقالوا رأيهم رد الأمر إلى النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وقفوا الخوارج وقالوا لا حكم إلا لله، ده رأي. سيدنا علي رد عليهم قال نعم لا حكم إلا لله، ولكنه لا بد للناس من أمين، لازم يبقى في زعيم قائد، يبقى في رئيس، هل يبقى فوضى ازاي كده؟ فهؤلاء يقولون لا حاكم إلا الله ولا بد للناس من أمين. فدي فكرة بدأت وتمحوروا حولها والتفوا واعتزلوا سيدنا علي وقتلوه وقتلوا وليه ومرات الولي الآخر، ومشوا خطوة خطوة، فكرة فكرة فكرة، كل ما تحصل حادثة تجي لها فكرة، كل ما تحصل حادثة تجي لها فكرة، ويلتفوا حول هذه الأفكار. أما الشيعة فلم ينشأوا كذلك، لم ينشأوا بأفكار، الشيعة نشأوا بعاطفة، الشيعة نشأوا بمسألة محبة، الشيعة نشأوا نتيجة الأسى الذي أصاب الناس عندما هزم جيش علي في وقعة صفين، أو يعني اصطنعت الهزيمة بالتحكيم الذي لم يؤدي إلى النتيجة المرجوة، وخرج الخوارج فقالوا لا حكم إلا لله فانحازوا فتركوا جيش سيدنا علي، فبقي معه نفر من الناس، قلة من الناس، قالوا له في أعناقنا بيعة ثانية لك، نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت. وبقوا في معسكر علي وتحيزوا في صفين، ثم رجعوا مع علي إلى الكوفة، وظل هؤلاء ملازمين له، ثم لازموا من بعده ابنه سيدنا الحسن رضي الله عنه، وظلوا مع الحسن لم يفارقوه ولم يخالفوه إلى سنة 41 لما حسن تنازل سيدنا معاوية عن الخلافة وسميت المسألة دي أو السنة دي عام الجماعة، ودخلت هذه الفرقة مع الحسن فيما يسمى بمجموع أهل السنة والجماعة، وبقي قوم آخرون مكسور القلب مجروح العاطفة يشعرون بالندم أنهم لم ينصروا عليا كما ينبغي أن تكون النصرة، وبالندم أنهم لم ينصحوا الحسن كما ينبغي أن تكون النصيحة لتبقى دولته قائمة. فما إن ظهر الحسين وأراد أن يخرج إلا شجعوه وكاتبوه وقالوا له إحنا رجالك وإحنا أبطالك وإحنا حماتك، ثم كان من أخي أبيه ما كان في كربلاء كما تعرفون قتل هو ولم يصب معه إلا 10 رجال، فقتلوا وحصلت المأساة الشهيرة التي تعرفون. هزيمة أو عدم تحقيق أغراض جيش سيدنا علي في صفين، تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية فيما يسمى بعام الجماعة، هزيمة الحسين وفرار أنصاره عنه الذين قد دعوه وبلغ 12,000 أو 13,000، ثم تفرق وده مشي ب2000 وده مشي ب10,000 وده خد رشوه وخد قبيلته ومشي، وده أنا مالي وأنا جاي أقتل معاك، أنا كنت فاكر إن أنا جاي آخد غنيمة مش جاي آخد مقتلة، فلم يبقى إلا 10 رجال معهم فقتل فيهم قتل الأبطال الشهداء، وقتلوا جميعا قتل الأبطال الشهداء، وباء بدمهم من قتلهم. لكن هذه الوقائع الثلاثة وبينها بين موت علي وتنازل الحسن لمعاوية سنة ونص اللي كان فيها زيادة بن أبي أو زيادة بن أبي سفيان يعمل القتل في أنصار علي والاغتيال ويرسل إليهم الرسل ليسموهم، وكلما عرف أن واحد بيتشاعر سيدنا علي أو بيتحازي رأي سيدنا علي جابوا وامتحنوا، فإن أقر بذلك حبسه وسجنه. هذه الفترات كانت فترات قاسية جدا، حتى إن ما عندنا كتب في تاريخنا اسمها مثلا مقاتل الطالبيين تكلم عن الذين قتلوا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة المتعاقبة. عندنا واحد من أصدقائنا كان وزير إعلام سوق في السعودية زمان، ولما ترك الوزارة أنشأ دار نشر، أول كتاب أصدره في دار النشر دي عنوانه ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله من الأذايا والبلايا. فأنا مرة شفته قلت له يا فلان في واحد يطلع أول كتاب من دار النشر بتاعه ما أصاب رسول الله وآله من الأذايا والبلايا، فهو بيلبس طبعا الزي السعودي والمشطح ده او العبايه، فمسك العبايه كده، كنا في وقت برد في الشتاء كنا في الرياض، مسك العبايه كده وقال لي يا اخ محمد لو تعرف حر قلبي، حر قلبي حتى الان هو لا يزال يشعر، وهو ليس شيعيا هو سني مالكي ليس شيعيا، لو تعرف حر قلبي اللي اصاب محمد وآله، هو يشعر ان قلبه مجروح مما اصاب آل النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا علي الى اليوم او الى الوقت الذي كتب عنه ونشر عنه هذا الكتاب. فهذه الحال العاطفية الشديدة أدت بهؤلاء المتجمعين إلى أن يقولوا نحن فرقة من دون الناس، نحن أمة من دون الناس، نحن جماعة تراسل المظلومين وتطالب بثأرهم وتدعو إلى نصرتهم وإن ماتوا في شخص أولادهم وأحفادهم الذين جاءوا بعدهم. نشأ المذهب هذه النشأة العاطفية، ولم ينشأ كما نشأ مذهب الخوارج أو نشأت مدرسة هذه النشأة العاطفية، ولم تنشأ كما نشأت مدرسة الخوارج نشأة فكرية. النشأة العاطفية عايزة أمرين، عايزة وقت لكي تستقر، وعايزة وقت أطول عشان نستخرج شوية أفكار نعمل لها كسوة، نعمل منها كسوة لهذه العاطفة فنبدو أصحاب مدرسة فكرية بحتة ولسنا قوما عاطفيين فقط، زي الأفكار اللي جابها أخونا هادي سيد هادي خسوشاي هنا إنه كان من الصحابة شيعة، وانه من الحديثين الصحيحين اللي في مسلم عن سيدنا علي وعن ال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يدلان على وجود التشيع من صدر الاسلام، يعني هو الرسول كان بيدعو التشيع ضد الدين. طب نحن بنتكلم عن الشيعه الان كمدرسه فكريه في مقابله اهل السنه ومقابله الخوارج ومقابله المعتزله ومقابله المرجئه ومقابله غيرهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى التشيع ضد مين؟ كان بينشئ الشيعه ضد مين؟ كان بينشئ الشيعه في مقابله من؟ الا ان يراد ان يقال ان من لم يكن شيعيا فليس بمسلم، وهذا بما خرجنا من اطار البحث الاسلامي كله الى اطار بحث اخر نحن لا نريد ان ندخل فيه. ونوقن ان اخونا سيد هادي خسرو شاهي و يعني امثاله من العلماء لا يدخلون في هذا الباب اصلا، باب تكفير المسلمين، هم ليسوا منهم في شيء. الحاله الوجدانيه التي نشات عن الاسى لما اصاب ال البيت بدءا من سيدنا علي وانتهاءا بالحسين ومن كان معه، دخل عليها بقى اشياء، دخل عليها اقاصيص نزعومها زي اضطهاد سيده فاطمه وهو كلام باطل لا اساس له من الصحه، وزي سيدنا عمر مش عارف خبط باب والباب كان فيه مسمار والمسمار دخل في صدرها فوصل لنا بها فمات، كذب لا اساس له من الصحه، كانت ابوابهم ستورا ترخى، ما كانش فيه بيت زمان باب خشب اصلا، كان باب الخشب، باب الخشب ده لما سعد بن ابي وقاص عمل بيت في الكوفه بباب في البصره بباب خشب، قالوا لعمر ان سعدا اتخذ لنفسه قصرا، فبعت واحد يشوف القصر اللي خده ده فلقى اوضه طين ليها باب، فرجع قال له انا ما لقيتش حاجه، انا لقيت بيت من الطين له باب، قال له لان له باب، قالوا انه اتخذ قصرا، فطبعا ما دام له باب وبيتقفل من جوه بالتفاس يبقى عنده قصر، فادي اللي كان عند العرب. فلما واحد يقول انه احنا كان عندنا باب بمسمار، مسمار طويل، لما عملوا كده سيدنا عمر دخل في صدرها ونفذ الى قلبها، ده مجنون او بيكسب علينا، فاكر ان احنا ما قرناش تاريخنا، ما قرناش التاريخ الاجتماعي للامه، ما نعرفش كانت ابوابهم كانت ايه، ابوابهم كانت ستورا قطع من القماش كده ترخى، فما كانش عندهم الابواب الخشب ولا المسامير طبعا، يعني حتى لو كان في خشب هيبقى خشب عنده خبر خشب بس، مش هيبقى خشب بمسمار يدخل في صدر السيد، كذب هذا كذب لا اساس له من الصحه. ما؟ يعني زكاة. هؤلاء الذين تجمعوا حول هذا المعنى العاطفي زي ما قلت اصطنعوا له اشياء لتقويه، بعضها مكذوب زي قصه سيده فاطمه، وبعضها له اصل لكن فهم على غير اصله، والدخول فيه يدخلنا في منتهى لا نحب ان ندخل فيها لانه يبعدنا عن الفكر ويدخلنا في العاطفه وفي المحبه وفي ما اذا كانت هذه العاطفه صادقه ام غير صادقه، طيب العاطفه الصادقه ادت الى مواقف صحيحه ام مواقف فاسده، ده كله ليس من عملنا، احنا بنحاول نتعرف على الاسس الفكريه لكل مدرسه من مدارس الاسلام الكبرى عشان نشوف فكرهم ده راح فين وقاعد معانا منه قد ايه وينفعنا في المستقبل منه قد ايه. الفكره الاساسيه التي تجمع كل فرق الشيعة، الشيعة تفرقوا طبعا فرق كثيرة جدا، كان أول فرقة من فرقين اسمهم الكيسانية وهذه بدأت بسرعة، ولكن تفرقوا نحو 22 أو 23 فرقة، وعلى فكرة تكثير الفرق له سبب، أن العلماء اللي كتبوا في كتب الفرق كتبوا مؤلفاتها عن الفرق كان عندهم حديث مسيطر على ذهنهم، حديث لا تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فيه الذين صنعوه أو الذين يرونه، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث ليس صحيحا، يعني لا يقبله العلماء، وفيه مقال كبير لا يجعلهم يصنفونه لا في الحديث الصحيح ولا في الحديث الحسن ولا في الضعيف الذي يقبل ويعمل به، هذا الحديث ليس صحيحا. لكن الحديث تسيطر على كل دعاة على كل مؤلفي الفرق وأرادوا أن يصلوا بعدد الفرق إلى 73، فموصلوش برضو تمحلوا وبتاعوا، حتى بعضهم قال إيه يمكن الباقي هيظهر في المستقبل، يعني ده اللي وصلنا له عدى 50-60 فرقة، وقال والله الباقي بقى هيظهر في المستقبل، ما هو لسه الدنيا ما خلصتش، فضل الله شوية وتخلص، على ما تخلص يكونوا ظهروا 73. فلما نقول الخوارج كانوا 23 والشيعة كانوا 25 ودول كانوا 23، هذا ليس عدا حقيقيا، هذا عد فيه كثير من التمحل بأن المراد به الوصول بفرق المسلمين إلى العدد المكذوب اللي في الحديث غير الصحيح ده، وليس ضروريا أن يكون المسلمون 73 ولا 72 ولا 70، ليس هذا صحيح. فلأنهم أرادوا أن يصلوا بالفرق إلى هذا العدد قالوا الكلام ده، لكن على كل حال الشيعة تفرقت فرقا كثيرة، بعضهم وصلها إلى 23 أو 25، لم يبقى منها الآن إلا ثلاث فرق، الإمامية الاثنى عشرية أو الجعفرية، دول ثلاث أسماء لمسمى واحد، الشيعة الإمامية هم الشيعة الجعفرية لأن إمام مذهبهم هو جعفر الصادق، هم الشيعة الاثنى عشرية لأنهم يقفون بالإمامة عند الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي اختفى في القرن الرابع الهجري وسيعود بعد وقت ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. والشيعة الزيدية أتباع زيد بن علي اللي هم معظمهم موجود في اليمن أو أغلبيتهم في اليمن وكانت لهم دولة في اليمن لغاية ما عمل عليهم انقلاب الراجل اسمه عبد الله السلال وساعده الرئيس جمال عبد الناصر وضاعت ضاعت الدولة الزيدية أو الإمامة الزيدية من اليمن من ذلك الوقت، وبعدين بقى الجمهوريات العسكرية آخرها صالح على عبد الله صالح، ويقال له ابن سياسه الحكم بعد شويه الله اعلم، يعني الناس بيقولوا كده، ما نقدرش نقطع يعني بهذا، لكن الناس بيقولوا كده. لكن الزيديه، الامامه الزيديه انتهت بثوره السلال في اليمن. هناك الفرقه الثالثه او المجموعه الثالثه الباقيه من الشيعه اسمها الاسماعيليه، وهي تنقسم الى قسمين، الاسماعيليه الاغاخانيه، وهؤلاء لا يقول احد انهم من زمره اهل الاسلام، والاسماعيليه البغراء، وهؤلاء فيهم خلاف، كثير من الشيعه وكثير من اهل السنه يقولون انهم من المسلمين، والمملكه العربيه السعوديه بتحكم عليهم بالاسلام وبتدخلهم للحج وللعمره وبتديهم تاشيرات، وانا بشوفهم في الحرم، وحضراتكم اكيد بتشوفهم في الحرم بكثره، وبعض علماء السنه لا سيما في مصر وفي غيرها من البلاد الذين لا يعرفون الشيعه معرفه تامه، يجعلونهم من الاسماعيليه الذين خرجوا عن الطائفه او المله الاسلاميه. القصه دي ما تشغلناش قوي، لكن يشغلنا الاراء زي ما قلت حضراتكم، يشغلنا الافكار التي تمحور حولها المذهب او المدرسه الشيعيه. هذه الافكار اولها واهمها افضليه علي رضي الله عنه على سائر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع الشيعة يفضلون عليا على سائر الصحابة بمن فيهم الشيخين أبا بكر وعمر، وبمن فيهم عثمان، وبمن فيهم غيرهم من الصحابة. ثم هو أحق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالخلافة بعد، فكل واحد تولى الخلافة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسبق بها سيدنا علي اللي هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كان مخطئا على الأقل لأنه تولى ولاية غيره أحق بها منه، وهو موجود وقائم وقادر على القيام بهذه الولاية. الأمر الثالث أن هذه الخلافة تنحصر بعد علي رضي الله عنه في ذريته من بعده، مش تقف عن سيدنا علي وتسكت، لا، علي ثم ذريته من بعده. ولما يجوا للذرية يختلفوا بقى، ففي ناس يقفوا عند ال 12، وفي ناس يقفوا عند السبعة وبعدين يكملوا حتة ثانية، وفي ناس زي السيدية لا يقولون بالترتيب بالاسماء ولا بالتاريخ ولا بحاجه ابدا، يقولون بكلام ثاني يقولوا حاجه. فانما الخلافه منحصره في ذريه سيدنا علي من بعده بترتيب اختلفت فيه الفرق الشيعيه. الامر الرابع ان انتقال الخلافه فيما عدا عند الزيديه، انتقال الخلافه يكون بالنص من الامام الى من بعده، كل واحد ينص على من بعده، وهذا النص ياسي لغايه الامام الثاني عشر عند الاماميه، ولغايه من بعده عند الاسماعيليه، ولغايه من بعده عند البغره، وعند الزيديه نظريه مختلفه. فهذه الامور الاربعه، افضليه علي، احقيته بالخلافه، انحصارها في اولاده من بعده، تسلسلها بالنص، ويختلف هنا الزيديه عن غيرهم من الشيعه، باين يقولوا الاماميه والاسماعيليه بفرقتيها يقولون بتسلسلها بالنص من الامام الى من بعده، واما الزيديه فلا يقولون بتسلسلها بالنص، وانما يقولون الامامه حق لكل فاطمي عالم شجاع سخي زاهد، خمسه، قادر على القتال، سته، يخرج مطالبا بحقه، سبعه. فاشترطوا سبعه شروط، الشجاع، ان يكون فاطميا من نسل فاطمه من اي مكان جاء من نسل فاطمه، عالما شجاعا سخيا زاهدا قادرا على القتال، ويخرج مطالبا بحقه في الامامه. ولذلك لما الامام زيد بن علي قال الكلام ده ردوا عليه اصحابه وقالوا له اذا ابوك وجدتك ليس بامامي، لانهم ما خرجوش مطالبين بحقهم. فلم يلتفت اليهم وقالوا رفضوه، ودول اول من سموا بالروافض، الذين رفضوا زيد بن علي هو اللي سماهم الروافض. بعدين احنا علماء نستعملوا كلمه الروافض ليصفوا بها كل الشيعه، وبعض الناس بيعتبروا ان الروافض هم العلويون فقط، وليس كل الشيعة، أو النصيرية فقط وليس كل الشيعة، ففي اختلاف في الكلمة، فلما تروها في الكتب تسمعوها من العلماء ومن الدعاة ما تتكلموش من كل من قال أنا شيعي يعتبر عند علماء أهل السنة رافضي، لا، كلمة رافضي عند علماء أهل السنة لها عدة معاني تنطبق على بعض الناس دون بعض حسب المذهب أو المدرسة أو المنهج الفكري الذي يعني يتبناه العالم. الفرق الثاني بين الزيدية وغيرهم من الشيعة أن الزيدية ليس عندهم إمام سيخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا بعد أن مليت جورا، لأن عندهم ما فيش إمام إلا اللي يخرج مطالب بحقه، فالمختفي ده ما يبقاش إمام. أما عند الإمامية والإسماعيلية فإن هناك إماما مختفيا سيظهر في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا بعد أن مليت جورا، هو عند الإمامية محمد بن الحسن العسكري، وعند الإسماعيلية واحد ثاني نسيت اسمه مش عارف اسمه إيه، وعند البهر واحد ثالث. لكن الزيدية ليس عندهم هذه الفكرة أصلا، لأنهم يرون أن الإمام من خرج بالسيف مطالبا بحقه فالزيد يبقى مختفي، اللي يختفي ما يبقاش ولا شجاع ولا يعرف علمه من جهله، ولا يبقى سخي كريم، ولا يبقى زاهد لانه ما حدش يعرفه، الى اخر هذه الاوصاف السبعه التي اشترطوا. هذه الفرق الشيعيه الباقيه معنا اليوم، طبعا الفرق البائده مش هنعتني بها لانه مالناش دعوه بها، الفرق الباقيه معنا اليوم هي التي سنتحدث عنها ان شاء الله في المرات القادمه لغايه ما نخلص موضوع الشيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك لكل ذنب واتوب اليك، لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. عندنا مجموعه من الاشياء ابدا باخرها، جابه الاخ العزيز عمر محمود، هل لعبد الله بن سبأ دور في نشأة الشيعة او الانحرافي؟ اخوان الشيعة ينكرون وجود عبد الله بن سبأ اصلا، وكما ان عندنا كتب تنسب التشيع كله الى عبد الله بن سبأ، عندهم كتب تنكر وجود شخص اسمه عبد الله بن سبأ اصلا. واخونا سيد علي خسرو الشاهي اللي انا ذكرت لكم حالا اسمه، له كتاب مطبوع هنا في مصر اسمه عبد الله بن سبأ حقيقة ام خرافة. وانا في منهجنا الفكري ده ما بندورش على اصل الاشياء بقدر ما بندور على اثرها الباقي، لاننا لو بحثنا ده جه منين وده جده مين وده خاله مين وده عمه مين، قد لا نستطيع ان نحقق نسب احد الى احد، ولكننا نبحث عما هو قائم بين ايدينا من الافكار واثره في حياتنا اليوم، عشان نشوف نتفرق ولا نتجمع، نتحد ولا نختلف، نبقى مع بعض امه ولا نبقى عده امم، هذا هو الذي نعنى به. اما عبد الله بن سبأ فان كان حقيقه فقد افضى الى ما قدم، وان كان اكذوبه فالله تعالى يحاسب من يعني افترى هذه الاكذوبه على المسلمين، لكن انا مش شغل بالي انا عبد الله بن سبأ الحقيقه، لا انكار شغل بالي ولا اثبات شغل بالي، انا مش مهتم به. عندنا اعلان ان الاستاذ مستشار طارق البشري لن يستطيع ان يكون معنا يوم الثلاثاء القادم لانه في مؤتمر في اسكندريه، فبيعتذر ان شاء الله الشهر القادم يكون معنا. عندنا اعلان اخر عن رساله دكتوراه هتناقش غدا في كليه الحقوق بجامعه القاهره للطالب صفوة عبد الغني، صفوة عبد الغني احد قيادات الجماعه الاسلاميه اللي كان المتهم الثاني في قضيه مقتل رفعت المحبوب، ولما تشوفوا عنوان الرساله بتاعته تعرفوا قد ايه التغير الذي طرأ على افكار هؤلاء الناس فيما يسمى بالمراجعات، عنوان الرساله بتاعته التعدديه السياسيه وتداول السلطه من منظور الفكر الاسلامي. فدول كانوا يقولون مفيش تعدديه، مفيش تداول سلطه، واحد منتخبه لغايه ما يموت ما بتحبوش، انه بايعه لغايه ما يموت، الان وصل الى انه يعمل رساله دكتوراه عنوانها التعدديه السياسيه وتداول السلطه من منظور الفكر الاسلامي. المشرف عليه الدكتور يحيى الجمل ولجنه تاشيره للدخول ويرمى حجش يعني. وده طبعا انا يعني اعتبر انه محتاج الى اعاده نظر كبير من المسؤولين في المملكه، لانه حرمان ولو كان في زحام ولو كان في مصارع في الوصول الى بيت الله الحرام، نسال الله ان يعيذنا من تحمل تبعاته. حاضر اخلص بس الاستاذ اللي حابب يتعلق بالموضوع ده الشيخ طب اخلص بس المكان. في سؤال هنا عن الايجارات القديمه اللي هي تعتبر مبالغ قليله جدا، 50 جنيه و40 جنيه و30 جنيه وما الى ذلك، لشقق ضخمه جدا، ولم يعد هذا الايجار يوفي بحق المالك، ولكن القانون بيحمي الساكن، ف لا يمكن المالك من ان يحصل على مقابل عادل للمكان المؤجر. فالسؤال المرسل الينا من احدى الاخوات بتقول هل يجب علينا ان نرفع الايجار؟ طيب ونرفعه كم حتى يكون عادلا؟ وهل يجب اتخاذ اجراءات قانونيه ام هل يكون هذا بيننا وبين المالك؟ انا اعتقد انه من الواجب على المسلم ان يستر بايجار عادل يستطيع ان يتحمله. ومن الواجب عليه ان يدفع هذا الايجار دون اتخاذ اجراءات قانونيه، لانه لو اتخذ اجراءات قانونيه يعني عدل العقد او خد ايصال من الملك بمبلغ زياده، الملك هيروح السجن لان دي جنحه، ولا يستطيع الملك ان يرفع القيمه اصلا، ولو رفعها يروح السجن. واحنا مرينا بهذا يعني اكثر من مره في ظروف مشابهه في عائلات نعرفها، فكانوا يدفعون الاجره التي يرونها مناسبه لظروفهم والتي يرونها عادله للملك بقدر ما يستطيعون، ولا يطلبون منه ايصالا بالاجره الزائده لسبب بسيط لانه لا يستطيع ان يخرجهم، فكان بيديهم ايصالا ب 2 جنيه ونص. انا اعرف عائله كانت ساكنه في شقه ست غرف وصالتين وحمامين وبلكونه وجنينه ب 2 جنيه ونص، فكان الملك بعدين نزلت ل 2 جنيه و12 قرش لانه حصل تخفيض على التخفيض. صدر قانون قال المساكن المؤجره قبل سنه 1942 تخفض مش عارف كام في الميه، فال 2 جنيه ونص دول فكره كويس، نزلوا ل 2 جنيه و12 قرش. فكانوا الناس دول بيدفعوا وقتها مثلا 10 جنيه. وكان الملك سعيد جدا بال 10 جنيه، لكن لا يقيم ايصال الا ب 2 جنيه و12 قرش لانه عكس ذلك هيدخلوا السجن. فانا ارى للاخت السائله ان تدفع ما تستطيع للمالك لكي تبرأ ذمتها من السكن باقل مما يستحق، لانه قد يكون في نوع من القصد وهذه قوانين نحن نعتبر انها قوانين جائره. صحيح هي الان دفعت ملايين الناس لانه نتيجه هذه القوانين حصلت ازمه المساكن، ونتيجه ازمه المساكن الناس مش لاقيه شقق. فدي سلسله بنت زي ما قال الامام مالك، هذه سلسله بنت سلسله بدات باجراء الناس بتفتكر انهم انقذوا به الشعب الفقير، وفي الاخر دمرت اقتصاد البلد وعطلت الثروه العقاريه وعطلت استثمار الاموال الى اخر ما تعرفونه. فانا ارى انه كل من كان في مثل هذه الحاله يستطيع ان او يحصل له او يمكن ان نقول يجب عليه ان استطاع ان يرفع من قيمه الايجار فيها ظلم وغبن وتعدي على ملك المالك بما يستطيع ان يؤديه اليه من زياده قد تكون مكافاه وقد لا تكون مكافاه للاجره الحقيقيه او الفعليه النهارده، لكن على الاقل تردي نفس هذا المالك وتجعل بقاءه في البيت بقاء مطمئن وليس بقاء قلقا يا ترى انا بعمل حلال ولا بعمل حرام، واذا فعل ذلك فان شاء الله هو يؤجر اجرين، الاجر الاول انه خلص نفسه من اثم شبهة الانتصاب اللي عملتها القوانين الجائرة دي، الأمر الثاني إنه ساعد رجلا مالكا أو امرأة مالكة أو أسرة مالكة على أن تقوي دخلها ولو بقدر بسيط، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أرى أن يكون هذا. أي حاجة يا مريم ولا خلاص وقتها؟ نتكلم عن الجديد يعني مثلا دلوقتي. لا معلش أنا اسمح لي آخذ الأسئلة بالترتيب عشان تفضل يا حضرتك. بالنسبة لموقف الشيعة من السيدة عائشة رضي الله عنها، نعم، هل يعني القرآن بيذكر انها يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، فليه بيخرجوها من هذا العداء يعني بيخرجوها من آل البيت؟ معلش نرجع الموضوع ده للآخر يعني لأنه هنيجي لموقف الشيعة من الصحابة كلهم، فنتكلم في المسألة بالتفصيل، لكن هي المسألة في مسألة السيدة عائشة، مسألة موقف السيدة عائشة من سيدنا علي في حرب الجمل، ده القصة. لكن أنا سمعت بأذني هذه قبل عام من الآن في ديسمبر الماضي من يعني اثنين كل منهما في مجلس التلف من كبار أئمة الشيعة، واحد قائد سياسي، واحد أكبر قائد سياسي شيعي في العالم، واحد من كبار المراجع آية الله العظمى، كل منهما قال على انفراد الذي أدين، ما عبارة اللي أنا بنقله ده كلام القائد السياسي لكن الثاني المعنى، قال الذي أدين الله به أن عائشة أمي وأم كل مؤمن ولكنها أخطأت في السياسة وأنا على هذا ألقى الله. أنا إذا قال الرجل إن عائشة أمه وأم كل مؤمن ولكنها أخطأت في السياسة فهذا يكفيني وزيادة ولا أريد منه شيئا فوق ذلك، لأن السيدة عائشة ليست معصومة، المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى أن عليا والصحابة الذين قتلوه الحق كان في جانب علي قطعا والباطل كان في جانب اللي قتلوه قطعا، لكننا نتولى الفريقين جميعا لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال دعوا لي أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ أحدهم ولا نصيبه، فنحن نتولى الجميع. وإذا الشيعة وصل بهم التطور الفكري إلى أن يتولوا عائشة كأم للمؤمنين وينكروا عليها الخطأ السياسي يا هلا ومرحبا، ونحن نرجو أن يكون ذلك خاتمة المطاف في المسألة دي بيننا وبينهم. معلش تفضل سيدنا. بالنسبة للدورات القديمة الآن يعني مثلا المقدم اللي بيقولوا لنا المقدم شو مبالغ فيه أو بيتعبنا بعد فترة من الزمن كبيرة برضه تكون القيمة الإيجارية مستواها أقل، هل برضه ينطبق على نفس السؤال اللي سئل؟ عارف حضرتك سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان يجي له حد يسأله سؤال فيقول له أوقعت هذه؟ يقول له لا، يقول له دعها حتى تقع، فيقول له إذا وقعت لا أجدك هتكون مت، قال يكون هناك سواي أو تجد لها غيري أو يفتي فيها غيري. فأنت بتتكلم على المادة اللي بتوع دلوقتي وبعدين بعد 10 سنين هيبقى الإيجار مش كويس، طب صحيح صحيح، لكن وقتها يمكن وقتها تكون اتحلت ازمه المساكن بعدين رجع تاني شغل الايجار دلوقتي موجوده اصلا. عقود دلوقتي موجوده يعني لو بنتكلم على هذا الايجار القديم اللي بيعمله مقدم كبير جدا ويبقى 5 جنيه او 10 جنيه اتفضل يا اخ زكريا. هو الحقيقه موضوع يعني هناخده عنوان لان القانون يسمح بظلم الفئات لفئات ويسمح بالمواطنه، وهنا بقى التناقض داخل النفس وما بين ما هو حلال وحرام وما هو الفكره القانون الذي ربما يكون حراما، يعني مثلا حوادث السيارات في المماطله في القضاء، كل هذه المساله كيف يحدد الانسان نفسه؟ انا قانوني يتيح له ان يفعل كذا وكذا وكل ده ظلم وحرام. اظن هحتاج فدي لموسم ثقافي اكبر بكثير من اللي دلوقتي، لكن الحقيقه قصدت اجاوب على السؤال المحدد اللي جاي، ما قصدتش اني افتح على نفسي هذا الباب، انا لسه مش مؤهل لدرسته كويس ولا درسته كويس، سيبوني اذاكر وادرسه ان شاء الله الموسم الجاي، خليه عنوان عن استاذ زكريا، انت اللي بتحدد لنا كل موسم نقول ايه، فان شاء الله ده الموسم الجاي، اتفضل يا سيدي. حضرتك قلت ان كل شعب مقصود سيدنا علي بقيه الصحابه. نعم. لا اعتقد ان في بدايه انا اعتقد ان في بدايه التشاور العاطفي، بعدين لما جيت التشاور الفكري بقى ده قضيه، بقى ده احدى القضايا الايمان بافضليه علي، لكن طبعا بدا ده بدا قطع مع التشاور العاطفي. اتفضل يا في موضوع موضوع الدراسه اللي بتدرس كده وحضرتك ليك تعقيب عليه؟ لا ليس لي تعقيب عليه، انا اعتقد ان هذا موضوع شديد التفاهه ولا ينبغي ان ينشغل به الناس، ولما كلموني بتوع عشان اكلمهم فيه قلت لهم موضوع تافه وانا لا احب ان اتكلم فيه. واحده اخطاء القانون الجنائي بتاع البلد اللي عايشه فيه اتعاقبت طبقا للقانون الجنائي بتاع البلد اللي عايشه فيه. عندنا مبدا في جميع قوانين العالم بيقول القانون الجنائي اقليمي ينطبق على كل الارض التي تخضع لسياده الدوله. الست دي عايشه في السودان، قانون السودان بيقول كده يتعاقب، اتعاقبت طبقا لقانون السودان. ايه اللي جرى يعني؟ انا رايي ان دي مساله تشغلوا انفسكم بها. واخواننا الانجليز واخواننا السودانيين واخواننا الطيبين اللي بينشغلوا بهذه المساله بينشغلوا غافلين عن ان عندنا مشكله اكبر الف مره. عندنا مشاكل اكبر الف مره، هتعبس 15 يوم وهتروح تالف كتاب تشتم فيه السودان وهتقول ان السجانه السودانيه قالت لها تعالي فتشك وفتشت هدومها وقالت لها مش عارف ايه، ما تقول. ما احنا كان عليك ما جيت قلنا خلينا نشتغل في المهمه يا جماعه، ما احناش فاضيين كده جاي. اتفضل. سؤال عن المدرسه الانجليزيه اللي اتحبست في السودان، الست دي جابت لعبه ناس قالوا انها كلب وناس قالوا انها دب وكتبوا سميتها محمد، وولد من تلامذتها عيط في المحكمة وقال يا محكمة دي سميتها محمد على اسمي انا مش على اسم الرسول، يعني بتعرف الرسول بتاعنا. المحكمة حبستها 15 يوم وامرت بابعادها عن البلاد. ده حكم قانون الجنائي السوداني. خلاص قضية سودانية، ما هيش قضية اسلامية عامة ولا مسلمة هتحصل، واللي عاملين في مصر ان لما كده وحدش بيقول لهم بتعملوا تلاتة تلاتة كام؟ حدش بيقول لهم انتوا فين؟ ما يجوا يشوفوا اللي متنايلين فيه في مصر، اشمعنى السودان زعلان قوي؟ فانا رايي ان احنا نشغل بما نحن فيه وليس بما فيه السودان. اتفضل يا دكتور. موضوع الشيعة اللي الشيعة حضرتك بتقول لا هم صح وهم غلط، يعني احنا لسه بنبحث الموضوع ده. هو طب دلوقتي حضرتك قلت هم بيقيموا عقائدهم اصلا الفكرية على اربع حاجات، والاربع حاجات ديت مما يبدو للناس انها غلط، انهم فضلوا علي سيدنا علي على كل الناس، وان الامامة تبقى في سيدنا علي والى اخره يعني من القواعد. فازاي يمزح حضرتك ان احنا لا احنا عارفين هم صح ولا هم غلط، مع ان القواعد التي تبنى عليها افكارها انما هي يعني شيء على فكره انا ما قلتش ابدا في اي لحظه ان احنا مش عارفين هم صح ولا هم غلط، عمري بقول الكلمه دي لا عليهم ولا غيرهم. انا قلت ان احنا بنبحث في الاسس الفكريه لهذه المدارس لنرى ما الذي بقي منها حتى الان وينفعنا، وما الذي بقي منها ويضرنا. الذي بقي منها وينفعنا نجتمع عليه جميعا، الذي بقي منها ويضرنا ننفيه جميعا، ده منهجنا. لكن صح وغلط دي مش قضيتنا، صح وغلط دي حكم، واحنا لا نمارس الحكم في هذه القاعه، في هذه القاعه نمارس المناقشه والحوار والبحث والتعلم والغوص وراء الافكار، لكن لا نمارس الحكم. مين صح وغلط هذا؟ قلت لك انه المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، فانا هقول على المسلمين كويسين وحشين صح وغلط، انا بقولش حد صح وغلط ابدا، انا اقول هذا الفعل غلط وهذا الفعل صح، اما حد واحد او مجموعه او امه او جماعه او حزب انا لا استطيع ان اقول ابدا صح وغلط وكويس ووحش وكده، يعني ده مش شغلي، شغلي البحث عن افكاره عشان اشوف ايه اللي ينفعني ابقى عليه، ايه اللي يضرني اتخلص منه. بس انا كنت عايز اوضح لك حاجه، ما دام حضرتك بتقول ان احنا نرى ما ينفعنا من عقائدهم ما قلتش عقائدهم، بتكلم على افكارهم. افكاري هو حضرتك هل احنا هينفعنا شيء من افكاره؟ شرفك ما تستنى ما تشوف ما شفت حاجه. طب اكمل يا دكتور. لا الحقيقه مش تكملش، ده بقى ديالوج بيني وبينك، واحنا هنا مش في مساله الحوار، مش جمعيه مصر الثقافه الحوار، لان مصر الثقافه يوم السبت ده عشان ايه؟ عشان الثقافه مع بعض. الحوار بيبقى يوم الثلاث مع بدر البشري، الثلاث اللي بعده مع سويدة مع هيثم الحياض ومع ابو العلا ماضي، لكن انت بتجادل في مساله نحن لم نصبر وراها بعد، نحن لم ندخل الى تفاصيلها. لو جاوبتك ابقى سبقت نفسي وحرقت الفيلم اللي انا هعمله، اذا ما جاوبتكش ابقى حرمتك حقك في الحوار والناس تقول ده راجل ظالم. الحكايه مش كده يا جماعه، الحكايه ان هذا الامر لم ياتي اوانه بعد، وليس كل ما عرف يقال وليس كل ما يقال محاضر اهله وليس كل ما حضر اهله جاء اوانه، فاحنا مسائل متدرجه. انت اسم حضرتك ايه؟ مهند. اه طبعا انا عايز تقتلنا انت مهند يا سيدي. لا يا استاذ مهند بالراحه علينا، سمي نفسك مثلا لطيف، سمي نفسك حاجه كده، تعالى الاسبوع الجاي واللي بعده لغايه ما ربنا يعني ياذن وتتعرف على منهجي، لان انت اول مره تشوفنا مش كده؟ فانت تعرفناش خالص يا مان، تحكم علينا من اول لحظه ان احنا بنقول غلط وبنقول صح وبنقول عقائد فاسده وحلقت منها، وايه اللي ينفعنا يا مان؟ اسمك يا مان بالراحه يا مان، بالراحه. انا عارفك قلت، انا بوريك بقى لما واحد يقول عليك اللي ما قلتوش يجرى له ايه. شوف انت اللي قلت عليا اللي ما قلتوش جرى لي ايه. بس انا عجوز بستعملتك، انت شباب مش بتستعملني. تدرس ايه يا معلم؟ هندسة عين شمس. طيب كويس، انا يعني هسكت عشان هندسة عين شمس لانه لي بها سببا ونسبا. لو كنت هندسة حاجة تانية زي الدكتور حسنين مثلا كنت وريتك.